صار نورك مهجور، القلب بيضحك مسرور، والله وشرف عنا العيد والعصافير بالعيد تطير، تهني كل صغير وكبير، والسما فرحانة تغني معانا برغم أسانا الشعب سعيد. القلب بيضحك مسرور، والله وشرف.